الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن حب الوطن الحب الشرعي الذي يثمر صلاحه وتقدمه وأمنه واستقراره. وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سنذكر بما قرره علماؤنا للحفاظ على الوحدة الوطنية وكبت الأيدي والألسن الخائنة والحاقدة التي تدعو إلى تفريق وحدة هذا الشعب الجزائري المسلم الذي وصفه عالم من علمائه الأفداد وهو الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله بقوله: شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. نعم أيها الشعب الجزائري المسلم، هكذا قال علماؤنا ردا على الاستدمار الفرنسي الذي سعى جاهدا لطمس مقومات وثوابت هذا البلد المسلم، وسعى أيضاً جاهداً لزرع الفتنة بين أبنائه، ولكن الله جل وعلا سلم، وما زال أذنابه إلى اليوم يحاولون تحقيق ذلك. نعم عباد الله، ما زال أذنابه إلى اليوم يحاولون تحقيق ذلك، وها هم اليوم يعيدون الكرة بتأييد من الكيان الصهيوني. فإياكم إياكم أيها الشعب الأبي أن تخدعوا بشعاراتهم، بل الواجب عليكم جميعا أن ترتسموا خطى علمائكم في النهوض بهذه الأمة الجزائرية وتوحيدها على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وذلك عباد الله بأن نغرس في قلوب أبنائنا على أن دينهم هو الإسلام، ولغتهم هي العربية، ووطنهم هو الجزائر، أي أنه لا تفريق في هذا البلد بين أبنائه من العرب أو البربر إلا بالتقوى والعمل الصالح، مصداقاً لقوله جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا، واعلموا يا أبناء الجزائر أن من الأفكار الخبيثة التي سعى الاستدمار الفرنسي لزرعها بين فئات المجتمع العصبية للقومية العربية أو البربر الأمازيغية، وقصدهم بذلك إشعال نار الفتنة بين العرب والبربر والتفريق بين أبناء الشعب الواحد المسلم. ولكن بفضل من الله جل وعلا على هذه البلاد المسلمة، فقد تفطن لذلك علماؤنا الأفذاذ كالبشير الإبراهيمي رحمه الله الذي حارب هذه الخطة الخبيثة. نعم، حاربها بلسانه وقلمه، وقدم نصيحة غالية للجزائريين بيّن لهم فيها أن هناك شجرة خبيثة غرسها الاستدمار الفرنسي بيده وتعهدها بالعناية والتربية. ثم قال رحمه الله: واسمها الحقيقي التفريق بين الأخوين العرب والبربر. وصدق رحمه الله. فها نحن عباد الله بين الفينة والأخرى نرى أن أذناب فرنسا وعبيد الكيان الصهيوني من الحركات الانفصالية والمنظمات التي تدعي الحقوقية نراها تشعل أو تستغل أوضاع بلادنا الجزائر لإبرام نار الفتنة بين العرب والبربر. فالحذر الحذر أيها الجزائريون. ومن هنا عباد الله أوجه نصيحتي لجميع أفراد هذا الشعب الجزائري المسلم حكاماً ومحكومين، فأقول وبالله نستعين. أولاً يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فامتثلوا عباد الله، امتثلوا العمل بهذه الآية في توحيد صفوفكم وجمع كلمتكم لدحض وكسر مخططات الأعداء خارج البلاد والقضاء على فلولهم داخلها. كل يدافع عن بلده المسلم بحسب مكانته واستطاعته. ثانيا، الواجب على جميع أفراد هذا الشعب الأبي ألا ينساقوا وراء شعارات الحركات الانفصالية والمنظمات التي تدعي الحقوقية، فإنها والله يا عباد الله شعارات براقة ويزخرفونها بأقوالهم المنمقة وكلماتهم الجذابة، وهي كما قيل السم في العسل. فاحذروهم وحذروا منهم، لأن لهم غايات خبيثة نشأت عن أفكار هدامة، وهم الآن يسعون جاهدين لنفث سمومهم بين أفراد هذا الشعب الطيب. ثالثاً، خذوا حذركم أيها الشعب الجزائري المسلم، خذوا حذركم وإياكم، إياكم أن يستغلوا طيبتكم لتمرير مخططاتهم ونصب مكايدهم، فإنهم يريدون منكم أن يقتل بعضكم بعضاً وأن يسفك بعضكم دماء بعض. وهذا عباد الله ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لهرجا. والهرج عباد الله هو القتل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا الفتنة يا عباد الله. رابعا، أيها الجزائريون، حافظوا بارك الله فيكم على جمع كلمتكم، حافظوا بارك الله فيكم على وحدة وطنكم، واعلموا أن الذي يجمعكم في هذا الوطن هو دين الإسلام. نعم، هذا الذي يجمعكم دين الإسلام، الذي هو دين الدولة، الذي حاول الاستدمار الفرنسي طمسه، ولكن الله جل وعلا سلم. فيا أيها العرب والبربر، أنتم إخوة في الله جل وعلا، ألف الله جل وعلا بين قلوبكم بهذا الدين الإسلامي الحنيف. أيها العرب، أيها العرب، اعلموا أن العربية ليست قومية ونعرة جاهلية تقابلون بها إخوانكم من البربر. وكذلك أنتم أيها البربر، إياكم، إياكم أن تنساقوا وراء دعوات محاربة اللغة العربية، فإنها لغة دينكم دين الإسلام، وطريقكم لفهم كلام ربكم وفهم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. خامساً وأخيراً، يا أبناء الجزائر عرباً وبربراً، أنتم إخوة في الله جل وعلا، تعيشون تحت مظلة واحدة هي وطنكم الغالي. فتذكروا دائماً وأبداً، تذكروا دائماً وأبداً هذه الحقيقة، واحرصوا كل الحرص على تفويت الفرص على أعداء بلادكم، وقفوا جميعاً يداً واحدة ضد المتربصين بها والمناوئين لها خارج الوطن وداخله، فإنهم يا عباد الله يريدون تدمير بلادكم، ويريدون تقسيمها، وذلك ببث العنصرية فيكم، وإحياء النعرات الطائفية والقومية والجاهلية بينكم، ولا نجاة لكم أيها الشعب الجزائري المسلم، لا نجاة لكم من مكرهم ومكايدهم بعد اعتصامكم بدينكم، لا نجاة لكم إلا بأن تتلاحموا وتتآزروا وتتعاونوا جميعا فيما بينكم، حتى يشد بعضكم بعضا، وتكونوا يدا واحدة كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أنه لن يتحقق لكم ذلك، أعني تلاحمكم وتآزركم وتعاونكم، لن يتحقق لكم ذلك إلا بأن تبتعدوا كل البعد عن جميع الانتماءات الحزبية الضيقة ولو سميت إسلامية، وكما تبتعدوا عن جميع النعرات الجاهلية الهدامة، فإنه والله لا خير فيها، والله يا عباد الله لا خير في انتماءات حزبية ولا نعرات جاهلية، بل أقولها لكم وبكل صراحة، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها خبيثة. هكذا علمنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من علينا في بلادنا بالتوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة ومن تبعهم بإحسان يرجو رضا الله والجنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أتدرون عباد الله متى قال نبيكم صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها خبيثة؟ قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه بيده أو برجله على دبره، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا، أو قال عليه الصلاة والسلام ما بال دعوى الجاهلية بينكم؟ فحكوا له صلى الله عليه وسلم ما جرى بين الأنصاري والمهاجرين، فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، أو قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية أخرى دعوها فإنها خبيثة. الله أكبر يا أمة الإسلام، الله أكبر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت العصبية لاسمين شريفين المهاجرين والأنصار، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم فكيف بمن يتعصب الانتماءات الحزبية أو نعرات جاهلية؟ بل كيف بمن يتعصب لأفكار خبيثة يروج لها أعداء الدين والإنسانية، وقصدهم بذلك تدمير هذه الأمة الجزائرية؟ فتأملوا عباد الله، تأملوا في حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتفهموه وتعقلوا لتدركوا أن الواجب على المسلمين جميعا وخاصة أبناء البلد الواحد كبلادنا الجزائر، الواجب علينا إن أردنا الحفاظ عليه حقا وحمايته صدقا، أقول الواجب علينا أن نترك ونتجنب ونحذر ونحذر من كل ما يثير نعرات الجاهلية بيننا كالحزبية المقيتة والقومية الزائفة والطائفية الهدامة، لأن مثل هذه النعرات يا عباد الله حذر منها دين الإسلام بل وحاربها، لأنها معاول هدم للدين والمجتمع ومعاول للتفريق بين أبناء الوطن الواحد، ولأنها يا عباد الله تورث الكراهية والحقد في النفس البشرية، وهذا يؤدي إلى إثارة الغضب لغير الحق كما يؤدي إلى التقاتل على الباطل، وهذا يؤدي عباد الله إلى الاقتتال بين المسلمين وبين أبناء الدين الواحد. ولهذا أمة الإسلام حذر هذا الدين الإسلامي وحارب هذا الدين الإسلامي جميع النعرات وبجميع صورها وأشكالها، وألغى ما بين الناس من التفاضل بالحسب والنسب، وذلك من خلال مساواته بين جميع البشر، عربيهم وبربريهم، أبيضهم وأسودهم، ذكرهم وأنثاهم، وجعل الميزان الحقيقي للتفاضل بينهم هو قوله جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاتقوا الله يا أبناء الجزائر، اتقوا الله جل وعلا، وتعاونوا جميعا على بناء بلدكم والحفاظ على وحدته، وبإذن الله جل وعلا ستزول شدتكم، فأحسنوا الظن بربكم جل وعلا بعد إخلاص أعمالكم لله وإحيائكم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال وهو يحسن الظن بربه: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. وأختم خطبتي هذه عباد الله بهذه النصيحة الغالية التي خطها يضاع من قضى حياته لخدمة الجزائر، وهي نافعة لكل جزائري شريف يحب الخير لوطنه. قال علامة الجزائر وإمامها ورائد الإصلاح فيها عبد الحميد بن باديس رحمه الله قال: القرآن إمامنا، والسنة سبيلنا، والسلف الصالح قدوتنا، وخدمة الإسلام والمسلمين وإيصال الخير لجميع سكان الجزائر غايتنا، فلنسر موحدين متحدين على هذا الصراط المستقيم لخير الجميع، والله مع العاملين المخلصين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء اللهم انتقم منه يا رب العالمين، اللهم مكن في هذا البلد لكل شريف صالح ناصح يريد خدمة هذه البلاد المسلمة ويريد عزها وشرفها، واخذل اللهم كل خائن ومفسد يسعى لإفساد هذه البلاد المسلمة وإغراقها في وعن الشرك والبدع والمعاصي. اللهم يا ربنا يا مولانا اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة، وارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحمهم في فلسطين، اللهم ارحمهم في السودان، اللهم ارحمهم واجمع كلمتهم في كل مكان يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.